جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سأل يقول أنه موظف، هل يجوز له أن يعتكف في المسجد وعند أوقات العمل وقت العمل يذهب إلى عمله ثم يرجع إلى المسجد مرة أخرى؟ لا، هذا ليس معتكف، لكن إن شاء الله يؤجر على نيته ويحرص على التلاوة وعلى أنه متى وجد فراغا يجلس في المسجد للتلاوة والصلاة وطلب العلم حلقات الذكر، وإذا جاءت الإجازة وتفرغ وعنده نية الاعتكاف يعتكف الأيام التي بقيت له. يقول السائل أنه قام بعملية زرع كلى وقال له الطبيب أنه من لا يصوم أبدا بل يتعذر الصيام، هل يجب عليه كفارة؟ عملية اعتلاء زرع كلى. على كل حال، هو كل مرض لا يستطيع الإنسان معه الصوم، وإذا صام يزيد عليه المرض وقد يفتك به، فإن الله عز وجل قد أذن له بالفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان مرضه فيه أمل أنه إن شاء الله يشفى حينما يتناول العلاج فيفطر، ثم إذا قدر يقضي ولا يشق على نفسه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله أرحم الراحمين. يقول السائل هل هناك سنة ركعتين عند بداية الاعتكاف؟ ما سمعت بهذا. ويقول السائل أنه إذا كان في بيته وقرأ القرآن لا يتأثر، وإذا كان في المسجد مع الناس يتأثر ويبكي، هل ذلك رياء؟ استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. إن كان في قصدك وفي قلبك أنك تبين للناس أنك تخشع وأنك تبكي وأنك تتأثر فأنت مرائي، وإن كان إن وجودك مع الناس وترى هذا يقرأ وهذا يدعو وهذا يصلي وتفكرت بنفسك أن كل هؤلاء كلهم متوجهون إلى الله وأنت واحد منهم فتأثرت وبكيت، فهذا إن شاء الله لا يضرك، فالله أعلم ما في قلبك. يقول السائل بعض الناس يجلس في الصف والناس يصلون، هل يعتبر ذلك قطعا للصف؟ إذا كان يجلس في الصف وهو لا يصلي، لا يريد أن يصلي أصلا إنما جلس فقط، فإن هذا يقطع الصف، فالأولى يختار له مكان ثاني ويترك الصف يتصل فهو خير له. يقول السائل لديه ديون عند شخص تسدد خلال 6 أشهر ولم يتمكن الشخص هذا من سداد الدين، وطلب منه الإنظار مدة أخرى مقابل أن يزيده زيادة على المبلغ الدين، هل هذه الزيادة جائزة؟ هذا هو ربا الجاهلية الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه. ربا الجاهلية يقول إما أن تؤدي وإما أن تربي، هذا هو ربا الجاهلية بعينه. لكن نقول نحن كما أمرك الله عز وجل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، فإما أن تتصدق عليه وتهبها له من أجل الله وتجد ذلك عند الله وما أنفقتم من شيء فيخلفه وهو خير الرازقين، وإما أن تنظره وتصبر عليه حتى يوسع الله عليه فيعطيك حقك. يقول السائل ما هو الأفضل في السفر، الصيام أم الإفطار؟ حسب استطاعتك إن كان عليك مشقة في صومك في سفرك، فالفطر أفضل مع القضاء. وإن كان لا مشقة عليك ولا تجد في ذلك صعوبة فلعل الصيام أفضل، لأن القضاء ربما يستثقله بعض الناس، فعليك أن تنظر إلى نفسك. فالله عز وجل رخص لك بالإفطار عند الحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر في السفر، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، فأنت مقتدي. يقول السائل: هل من السنة لمس جدار الكعبة الذي بين الحجر الأسود والباب ويسمى بالملتزم؟ ذكر العلماء أن الإنسان ولا سيما عند الوداع لو استطاع وأحب أنه يلتزم، يعني يلصق بطنه وصدره وذراعيه وخده ثم يدعو الله عز وجل ويبكي، فذلك طيب، أما أنه واجب فلا. يقول السائل: وصاه أحد الأشخاص في بلده بأن يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ سلامه له، هل ذلك جائز؟ إذا قال لك إنسان بلغ سلامي الرسول عليه الصلاة والسلام فقل فيه من هو خير مني أبلغه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والحديث الثاني: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، وذلك أن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت وسلمت عليه فإنه يعني الملائكة يقومون بذلك، يعني يبلغونه عن أمته، يبلغونه عنك السلام. يقول السائل: هل من السنة رفع السباب بين السجدتين الصلاة؟ السبابتين، رفع السبابة بين السجدتين. ما علمت أن رفع السبابة مشروع إلا في التشهد، فمن كان عنده دليل في ذلك فليأتي به. يقول السائل: إذا كان أراد أن يسجد سجد تلاوة وضع المصحف على الأرض ثم يرفعه بعد أن يسجد، هل في ذلك بأس؟ ليس من حق المصحف أن تضعه على الأرض، ضعه في حجرك، ضعه في مكان يليق به يرفعه، أعطه جارك إن كان إلى جانبك أحد يقرأ، أما أن تضعه على الأرض فليس هذا من تقدير المصحف، فإن المصحف يحوي كلام الله، وإذا أردت أن تعرف مكانك عند الله وقدرك فاعرف قدر القرآن عندك. وقد سمعت أن أناسا لجهلهم يحمل نعليه والمصحف في يد واحدة، فهذا دليل على ضعف إيمانه وجهله في حق المصحف، وآخر يأتي بالنعلين ويضعها في الكرسي الذي فيه المصاحف، وهذا أيضا يدل على الجهل. أحسن الله لك. سؤال يقول: هل الصلاة في الروضة في أوقات النهي جائزة؟ الروضة كغيرها من المساجد ما عدا البيت الحرام، لا يجوز إنسان يصلي في الروضة ولا في غيرها إلا في الأوقات الجائزة، فلا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا في الروضة ولا في غيرها إلا في البيت الحرام، تطوف وتصلي ركعتي الطواف لا حرج في أي وقت 24 ساعة. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل ختان النساء من السنة؟ نعم، إنه من السنة، طهرة لهن وليس بواجب، أما في حق الرجال فإنه واجب، ولا سيما عند البلوغ، لأن الطهارة لا تحصل إلا بذلك. يقول: هل من السنة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة؟ في التكفير. نعم نعم العلماء ذكروا أنه يستحب رفع اليدين عند كل تكبيرة، هذا عندنا في مذهب الحنابلة، وهذا على كل حال من السنن التي إن فعله يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يقول السائل: هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز بيع الذهب إلا هاء وهاء، يعني خذ وأعطني يدا بيد، فلا يجوز تأخيره ولا لحظات، تقول هذا الذهب أخذه معي وأذهب أتيك بالثمن من فلان في طرف السوق، نقول لا، دع الذهب عند صاحبه واذهب وأتي بالثمن ثم خذ وأعطني هاء وهاء يدا بيد. يقول السائل: شخص كان يغش في الذهب ثم تاب بعد ذلك، عرف خطيئته ثم مع أنه تزوج واشترى سكنا بالمال الذي كان يغش فيه، ماذا يفعل الآن بعد توبته؟ عليه أن يكثر من الصدقات، عليه أن يكثر من الصدقات حتى يطمئن قلبه بأنه أنفق بقدر ما اكتسب من المال الحرام، وإن كان يعرف أحدا بعينه أخذ منه مالا بالغش فعليه أن يعطيه حقه. يقول السائل: هل الحول في زكاة التجارة الحول المسمى بالميلادي أم بالهجري؟ الحول هو أن تقرره أنت، تقرره حسب ما يسهل لك وما تعرف، لكن المعروف الأمور الشرعية، كل الأمور الشرعية من العدد من الآجال من صيام الأشهر التي فيها الكفارات، هذه على حسب، إن كان أنك تريد أن تبدأ من أول الشهر فلابد أن تبدأ من الشهر الهجري، وإلا من أي يوم من الشهر، لو بدأت حولك من 15 صفر فهو ينعقد الحول، وإن اعتبرت التاريخ الميلاد من أجل أنك ما تعرف التحديد والتاريخ إلا بهذا، لأنك في بلد هذا نظامهم، وتخشى أنك إذا لم تسلك هذا الطريق ربما تغلط، ما قصدك تفضيل الميلاد على الهجرة على الهجري، فأنت وليتك. المهم أنه إن تحديد الحول في الزكاة على حسب ما تحدده أنت، في اليوم الفلاني من هذا الشهر بدأ حول، إن كان توفير من وظيفة أو مهنة صنعة تجارة، على حسب بدءك في هذا اليوم. حسن الله عليك. سأل يقول: بعض الناس إذا أخذ المصحف قبله وضعه على جبهته كأنه يسجد عليه، هل فعل ذلك جائز؟ ذكر العلماء أنه إن فعل ذلك فلا حرج، فقد ذكروا عن أحد العلماء أنه كان يفعل ذلك ويقول: كلام ربي كلام ربي، يعني يعبر عن محبته له. أما أن هناك دليل فلا، لكنه ليس محظورا ولا محرم. ويقول: بعض الناس يعني كلما انتهى من قراءة القرآن يلتزم ذلك، يقول: صدق الله العظيم، ذلك جائز؟ هذا ليس من السنة، بل هي ملازمتها دائما بدعة، ولذلك بعض الجهلة لشدة ملازمته له أو لها قد قالها في الصلاة، إذا أكمل الآية ويقرأ قال صدق الله العظيم. فقد أخبرني من سمع مصليا فعل ذلك. فلا ينبغي لنا ملازمة هذه الكلمة واتخاذها طريقة دائما. فهذا على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق الله العظيم قبل أن يقرأ الآية لما أراد أن يستدل على مسألة من المسائل، قال صدق الله العظيم ثم تلا الآية المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لما رأى الحسن والحسين رضي الله عنهم يتعثران في ثيابهم وهم قادمون عليه وهو على المنبر، أخذته الشفقة عليهم عليه الصلاة والسلام، فنزل وأخذهم وأقامه وأجلسهم إلى جنبه، ثم قال صدق الله العظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أما أنهم يقولونها بعد نهاية التلاوة فما نقل لنا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول السائل أنه شرى قطعتين الأرض أحدها بناها والأخرى تركها حتى يرتفع سعرها لكي يبيعها، كيف يؤدي الزكاة عنها؟ إذا كان قد عرضها تجارة يريد أن يتاجر بها فكلما تمت سنة يسأل أهل المعرفة كم تساوي ثم يزكيها كل سنة، قد تزيد وقد تنقص. الأرض الذي عدا للبناء هل بناها؟ خلاص بناها ما يتبعها شيء. الكلام على هذه الأرض التي تركها، إن كان تركها للتجارة يريد أن يتاجر بها يبيعها ثم يشتري مكانها وهكذا فهي عروض تجارة. أما إن كان يريد أن يبيعها ليسدد دينه ويؤثث بيته ويشتري سيارة أو يزوج ابنه أو يتزوج أو نحو ذلك ما قصد فيها التجارة فلا زكاة فيها. يقول السائل أنه معتكف وخرج منه مني بشهوة بعد أذان الفجر واغتسل، فهل في اعتكافه وصلاته وصومه شيء؟ كان قاصدا متعمد قد تسبب بذلك فعليه قضاء اليوم، وأما اعتكافه ما دام أنه لم يفعل ذلك مع أحد وإنما مجرد عبث أو نحو ذلك فلعل الله أن يعفو عنا وعنه. المهم الصلاة معروف أنه لابد أن يغتسل ويصلي، وأما الصوم إن كان متسبب فعليه القضاء والله أعلم. يقول السائل هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ لا، المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرها من المساجد، ما دام لك مندوحة على أن تتجنب ذلك ولك قدرة أن تترك المرور فافعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم ذلك لم يخصص مكان بل أطلق الأمر وأطلق الحكم فهو عام. وكان عمر رضي الله عنه فيما سمعنا وفيما يروى عنه أنه إذا رأى رجلا يصلي في هذا المسجد وليس له سترة جلس وأعطاه ظهره وقال للمصلي أكمل صلاتك، معناه رضي الله عنه جعل نفسه سترة لأخيه المسلم وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. فهم أعلم منا بالسنة، فهم أخذوا الحديث في هذا المسجد وطبقوه في المسجد. فبعض الناس إذا أردت أن تمنعه قال ما عليك أنت بالحرم. فعلى كل حال هذا كلام لا دليل عليه كون الحرمين أنه لا بأس، لكن إذا اشتد الزحام واضطر الإنسان اضطرارا ولم يجد مسلكا إلا هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله، الضرورة لا حكم. يقول السائل أنه يتاجر في دولة من الدول ولا يأتي أهله إلا شهرا في السنة، هل ذلك جائز؟ إذا اتفق مع أهله على ذلك ورضوا فهو جائز، أما إذا قالوا لا إحنا ما نسمح فإما أن يجلس عندهم أو يأخذهم معه، فالحق عائد إليهم. فعمر رضي الله عنه لما سمع المرأة تنشد بعض الأبيات والتي تعبر بها عن رغبتها بزوجها واشتياقها إليه، سأل رضي الله عنه كم تصبر المرأة عن زوجها، فلما قيل له 4 أشهر أو قال 6 أشهر أرسل لأمراء الأجناد في الفتوحات الإسلامية بأن يراوحوا بين الجند، يعني يناوبون بينهم، هؤلاء يجون وهؤلاء يذهبون لا يزيدون عن 6 أشهر، نظرا إلى الطريق، بعد الطريق قد يضطر الإنسان في شهر ذهاب وشهر رجوع، فلذلك 4 أشهر الانتظار وشهرين للسفر. يقول السائل أنه يعتمر لأول مرة وجدته مريضة ولا تستطيع أن تعتمر وطلبت منه أن يعتمر عنها، هل يجوز له ذلك؟ ليس من السنة أن يأخذ عمرتين في آن واحد، لكن إن أطال الجلوس البقاء في المملكة واستطاع أن يأخذ عمرة أخرى فلا بأس، أما أن يقيم أيام بسيطة قليلة ثم يذهب ويقول أحرمت بعمرة من التنعيم وغيره فليس ذلك من السنة. أقول ليس من السنة، ليس من المفضل، فلو كان خيرا لسبقونا إليه قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما فعلوه، فلو فعلوه لكان سنة، ولا أقول محرم، أقول ليس من السنة. يقول السائل هل يجوز البيع بالأجل بعد فترة من تسليم البضاعة للمشتري؟ إذا كان الإنسان باع سلعة موجودة عندك سيارة وبعتها على زيد من الناس 10,000 إلى سنة أو مقصدة، القيمة محددة والأجل محدد سواء بالتقسيط أو بدفعة واحدة واتفقت شروط البيع كلها فلا بأس، ما دام السلعة موجودة سلمتها لصاحبها والأجل والثمن مؤجل لكن متفق عليه ومحدد فلا بأس به. يقول السائل هل يجوز سجود التلاوة وتحية المسجد بعد صلاة العصر؟ اي نعم، هذا من ذوات الأسباب التي ذكر العلماء أنه لا بأس به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.